بنسك يسوغ له الجمع والقصر عند من يقول بأن هذا الجمع للنسك. الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة لما سلم من ركعتين قال أتموا فإن قوم سفر. وهنا في عرفة ومزدلفة لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أتموا، فهل جميع من حضر هذه الصلاة سواء كانت في عرفة أو في مزدلفة قصروا معه وجمعوا، أو اختص هذا الأمر بمن كان على مسافة قصر من الموقع؟ على كل حال هما قولان لأهل العلم، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا بالإتمام، فالمتجه أن الكل يجمع ويقصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أمر أحدا بذلك لاستفاض ونقل. والفائدة من الجمع وإن كانت العادة المضطردة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، وهنا لم يجد به السير ليتوفر له الوقت الكافي للوقوف بعرفة والدعاء والذكر، ولم يصلي بينهما شيئا. هذه السنة أن لا يصلى بين الصلاتين المجموعتين. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، لكن إذا كان ممن يسوغ له جمع ثم ذكر فائته هل يصليها بين هاتين الصلاتين المجموعتين؟ ذكر هذه الصلاة الفائتة بعد سلامه من الصلاة الأولى من الظهر أو المغرب، ذكر فائته. وأهل العلم يقولون ويجب قضاء الفوائت فورا، أو نقول إن هاتين الصلاتين الأصل فيما صليان على التوالي ولا يفصل بينهما. ابن مسعود كما في الصحيح في جمع مزدلفة لما صلى المغرب وضع الرحل وصلى ركعتين، لكن المنقول عنه عليه الصلاة والسلام والثابت من فعله أنه لم يسبح بينهما، لم يصلي بينهما، والعبرة بفعله عليه الصلاة والسلام. فهل نقول بالنسبة لمن ذكر فائته يلزمه أن يصلي هذه الفائتة فورا قبل الصلاة الثانية، أو يصلي الثانية قبل هذه الفائتة ثم يقضي هذه الفائتة؟ أهل العلم يقول يجب قضاء الفوائت فورا ويجبون الترتيب. في مثل هذا أو في مثل هذه الحالة يصلي الفائتة قبل الثانية، أو يصلي الثانية ثم يصلي الفائتة؟ لأن عندنا شيئين: كون الفائتة تقضى فورا، وأيضا الترتيب أمر لا بد منه، والفائتة قبل الصلاتين معا فضلا عن كونها قبل الثانية. نعم. هم يقولون يسقط الترتيب بنسيانه، كونه صلى الأولى قبل أن يذكر الفائتة سقط الترتيب بنسيانه، لكن الثانية ذكرها، فهل نقول يلزمه الترتيب ويقضي فورا؟ هم يقولون يسقط الترتيب بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. هذا كلام أهل العلم، وهنا لن يفوت وقت الاختيار. في مثل هذه الصورة لن يفوت وقت الاختيار، لأن الصلاة هنا في أول وقت صلاة الظهر، فلن يفوت وقت الاختيار. هل نقول يصلي فائتة؟ هذا مسألة افتراضية ما هي، لكن وش اللي يمنع أن تقع؟ يعني وقوعها محتمل. يعني كل من ساغ له جمع ثم ذكر بين الصلاتين صلاة فائتة، ذكر أنه ما صلى الصلاة، صلاة البارحة أو الأمس. هل نقول كما يقول بعضهم أن الصلاتين المجموعتين في حكم الواحدة، حكم أجزائها، ولذا لا يجوز التفريق بينهما، لا سيما إذا كانتا في وقت الأولى؟ أما في وقت الثانية يجوزون التفريق بينهم. هذه محل بحث. يقول لم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات عند الجبل، في أسفل الجبل المعروف هناك بجبل الرحمة، تسميته استفاضت عند أهل العلم في مناسكهم، وإن لم يرد بذلك دليل. وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني مجتمع المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. استقبال القبلة أمر مشروع كل وقت إذا تيسر. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، واقفا يعني على دابته. وعلى هذا فالركوب أفضل إذا لم يشق على الدابة، إذا لم يشق على الدابة. وعلى هذا نقول ينبغي لأرباب السيارات أن يجعلوا اتجاه السيارات إلى جهة القبلة، ويكون الدعاء في حال الركوب. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. هل تذهب الصفرة قبل مغيب القرص؟ حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، يعني بعد غروب الشمس، ذهبت الصفرة قليلا يعني بعد غروب الشمس. فقوله حتى غاب القرص في بعض الروايات الصحيحة لصحيح مسلم حين غاب القرص. وعلى هذا هل يلزم أن يفعل الحاج مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيستوعب الوقت من الزوال إلى غروب الشمس؟ وهل يجزي الوقوف قبل الزوال وبعد غروب الشمس؟ وهل يجوز الانصراف قبل غروب الشمس؟ أما الوقوف قبل الزوال فقال به الحنابلة، والجمهور يخالفونهم في هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر ما دخل الموقف حتى زالت الشمس، صلى الظهر والعصر، وقال خذوا عني مناسككم، فدل على أن ما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف. الحنابلة يستدلون بحديث عروة بن مضرس شهد صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، فأية ساعة من النهار تشمل ما قبل الزوال. هذا دليل الحنابلة. أول جمهور يقول لا يصح الوقوف ولا يبدأ الوقوف إلا من زوال الشمس، وأما الوقوف إلى غروب الشمس فهو واجب عند أكثر العلماء، فمن انصرف قبل الغروب يلزمه دم عندهم. ومن أهل العلم من لا يلزمه بدم، بل يكفيه إذا وقف وانصرف قبل الغروب، لأنه صدق عليه أنه وقف ساعة من النهار. وعلى كل حال الاحتياط أن يمكث الشخص وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، فلا ينصرف حتى تغرب الشمس، ويتحقق من ذلك وتذهب الصفرة قليلا. أرباب الحملات نظرا لكثرة حجاجهم ويحتاجون إلى تنظيم وترتيب ينشغلون في آخر الوقت، الذي يقول عنه عامة الناس وقت اللزوم، عشية عرفة ينشغلون ويشغلون الحجاج بالتأهب والركوب وحمل الأمتعة، نظر لكونهم يحتاجون ذلك وإلا لاضطروا إلى التأخير. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يستغل كل لحظة من لحظات هذا الموقف، ويحرص على العشية التي هي آخر النهار، ويجتهد في الدعاء، ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ويقدم بين يدي ذلك توبة نصوحا. وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه. يقول أهل العلم في هذا جواز الإرداف على الدابة شريطة أن تكون مطيقة لذلك، والأدلة على النبي عليه الصلاة والسلام لذلك متضافرة على هذا. أردف مرارا، شك أن الإرداف يدل على التواضع، الشخص الذي لا يرضى أن يركب معه أحد أو يدنو منه أحد من الكبر، نسأل الله العافية. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، يعني ضمه ورد الزمام الذي بالحبل. يقول حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، إذا رد الحبل وهو الزمام الذي تخطم به الناقة حتى يصيب مورك الرحل لكي لا تسرع في المشي. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. هذا هو المطلوب، السكينة والرفق، لا العجلة. وما يشاهد من كثير من الناس في وقت الانصراف من السرعة الجنونية التي تسبب الحوادث هذا موجود، كثير من الناس يصنع هذا، مجرد ما تغرب الشمس تجده يسرع سرعة تضر به وتضر بالآخرين. والرفق هو المطلوب، وإذا كان الرفق في حال الجهاد مطلوب الذي فيه بذل النفس وفيه التعرض للأخطار فكيف بحال الأمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب يوم خيبر: انفذ على رسلك. لأن الذي ينفذ على رسله ويتأنى لا يستعجل يتصرف على مقتضى العقل، لكن الذي يستعجل في أموره تجده يتصرف في كثير من الأحيان على خلاف ما يقتضيه الشرع والعقل. السكينة السكينة، إلزموا السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. هناك حبل المشاة وهو مجتمعهم، وهنا كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا وهو الكثيب من الرمل، يعني المرتفع هضبة ولا شبهة، إما من رمل أو نحوه. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، يعني أرخى الزمام قليلا لكي تستعد لطلوع هذا المرتفع. وهذا شيء مشاهد حتى في السيارات، إذا أقبلت على شيء مرتفع تزيد في السرعة قليلا لكي تطلع السيارة ومثلها الدابة وهي مرتاح تأخذ عزم، أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، مزدلفة وهي من الحرم تسمى جمع، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وجاء بأذانين وإقامتين، وجاء بأذان وإقامة. ولذا يختلف العلماء في اختيار الأفضل، لكن الأكثر على اختيار ما جاء في حديث جابر هنا بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. وثبت في الصحيح أن ابن مسعود وضع رحله وسبح بينهما، لكن العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، بعد أن صلى المغرب والعشاء اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، هكذا يقول جابر رضي الله عنه. ومفهوم هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنفل، ما صلى ولا قام من الليل ولا صلى ولا الوتر الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتركه حضرا ولا سفرا، لأن الأعمال في يوم النحر كثيرة وتحتاج إلى شيء من المشقة والتعب على ما سيأتي في فعله عليه الصلاة والسلام، فيستعد لهذا اليوم بالنوم ليلة جمع. فهل يشرع الوتر في هذه الليلة أو نقول نم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا توتر؟ لا شك أن جابرا رضي الله عنه خفي عليك النبي عليه الصلاة والسلام أمر ونهى في تلك الليلة، وأذن للضعفة بالانصراف، فكونه لم يذكر الوتر لا يعني أنه لم يقع، لا يعني أنه لم يقع. وعلى كل حال العلة معروفة ومعقولة، وهي الاستعداد ليوم النحر بالراحة. فلو افترضنا أن شخصا وضع رأسه على الوسادة فنام إلى الصبح، نقول لا تثريب، نقل جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع حتى طلع الفجر. نقول شخص لما صلى المغرب والعشاء وضع رأسه في الفراش ونام حتى طلع الفجر عملا بحديث جابر، نقول أحسنت. وشخص آخر أرق، فبدلا من أن يتقلب في الفراش أو يتحدث مع الناس قام يصلي، نقول له أحسنت، لأن هذه الليلة يشملها ما جاء في غيرها في الحث على قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وإذا عرفنا العلة، عرفنا العلة أنه إنما نام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، هذا على القول بأنه ما أوتر. لا يعني هذا أن الوتر غير مشروع، ثبتت به النصوص وأوجبه بعض العلماء، وقيام الليل جاءت فيه النصوص من الكتاب والسنة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذا يشمل هذه الليلة وغيرها. لكن المسألة في الأفضل، إذا نام واستعد لما أمامه من أعمال يوم النحر أحسن، وإذا أرق ولم يستطع أن ينام وقام إلى مصلاه أحسن أيضا. حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح، سن المبادرة بصلاة الفجر من يوم النحر بجمع حتى يتسع وقت الذكر بعدها قبل الإسفار حين تبين له الصبح، لكن لابد من التأكد من طلوع الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير بالمزدلفة يقال له قزح، وقال بعضهم إن جمعا كلها يطلق عليه المشعر الحرام، لكن ظاهر الحديث يدل على أن المشعر غير مزدلفة، يعني هو في مزدلفة لكن لا يشمل مزدلفة كله. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر، لو كانت المزدلفة كلها المشعر ما احتاج أن يقال ركب القصوى حتى أتى، هو في المشعر، هو في مزدلفة، فكونه انتقل من مكانه حتى أتى المشعر دل على أن المشعر شيء أخص من مزدلفة. فاستقبل القبلة فدعاه، دعا الله سبحانه وتعالى وكبره وهلله ووحده أكثر من الذكر عليه الصلاة والسلام، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدافع قبل أن تطلع الشمس، وفي ذلك يخالف عمل المشركين الذين ينتظرون طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. وأردف الفضل بن عباس هناك بين عرفة ومزدلفة أردف أسامة، وهنا بين مزدلفة ومنى أردف الفضل، الفضل بن عباس. وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، وبمثله تفتتن النساء. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن، الضعن جمع ضعينة، والأصل أن الضعينة الناقة التي تحمل المرأة، ثم أطلق على المحمول، مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن. والنظر غير مشروع بل ممنوع، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، وفي ذلك مخالف للأمر الإلهي. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر، رواية لوى عنقه، فقال له العباس: لويت عنق ابن أخيك. لكن هل يؤثر هذا الكلام بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يؤثر، لأن هذا من باب إنكار المنكر، فلا ينظر فيه إلى عم ولا ابن عم، لا ينظر في مثل هذا إلى عم ولا ابن عم. من فضلك اقلب الشريط. فلا ينظر فيه إلى عم ولا ابن عم، لا ينظر في مثل هذا إلى عم ولا ابن عم. فإذا أمكن إزالة المنكر باليد مع الأمن من الآثار المترتبة على الإزالة المفاسد تعين، ولا يعدل عن الإنكار باليد إلا مع العجز. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أمرا، فالأصل في الأمر الوجوب، فإن لم يستطع فبلسانه، أما مع القدرة فالمتعين التغيير باليد. نعم، إذا أمكن لأحد الرأي وش المانع، إذا أمكن بهذا الشرط الذي لا يمكنه التغيير باليد يكون غير مستطيع، وحينئذ ينتقل إلى اللسان، وهذا أيضا حسب الإمكان. فإذا ترتب على التغيير باللسان مفسدة أعظم من هذا المنكر ينتقل إلى ما يليه وهو التغيير بالقلب. يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر واد بين مزدلفة ومنى، ليس من مزدلفة ولا من منى، وبعضهم يقول هو من منى، سمي بذلك لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وتعب وعجز. فحرك قليلا أسرع، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، والجمرة الحد الفاصل بين مكة ومنى، وهل هي في مكة أو في منى خلاف بين أهل العلم. من الطرائف قول بعضهم أنها من منى، مستدلا بأن رميها تحية منى، فكيف يكون الرمي خارج موضع التحية؟ استدل بعضهم بأنها من منى، قال لأن رميها تحية منى، إذن لا بد أن تكون في منى، وليش معنى تحية منى؟ قال الآخر الذي يرى أنها من مكة، تحيى والتحية تكون في خارج الشيء، كما أن الطواف تحية البيت وهو خارج البيت. هذه من الطرائف، والله المستعان. على كل حال هي من الحرم بلا شك، وكونها من منى أو خارج منى الاحتياط أن لا يبيت عندها ليالي منى، وإن بات عندها على القول الآخر فلا بأس حينئذ. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، يكبر مع كل حصات، هذا يدل على أن الحصاء إنما ترمى متوالية ولا يجوز رميها دفعة واحدة، لأنه لو رماها دفعة واحدة كان التكبير مرة واحدة قبلها، مثل أو مثلي حصى الخذف، مثل حبة الحمص أو الباقلة من غير زيادة ولا نقصان، لأن الزيادة خلو، بمثل هذا فرموا إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وتجد بعض الجهال يرمي بالحجارة الكبيرة وبالنعال وغيرها، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف، رمى من بطن الوادي، هذه الجمرة التي جمرة العقبة معروف أنها ملاصقة لجبل ولا يمكن رميها إلا من جهة واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حين رماها جعل منا عن يمينه والبيت عن يساره واستقبلها فرماها، وإن كان بعضهم يختار أن يستقبل القبلة ويرمي ويجعله عن يمينه. وعلى كل حال إذا وقع الحصى في المرمى أجزى من أي جهة كان رمي، لكن السنة هكذا أن يجعلها أمامه ويجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا القدر الذي جاء به من المدينة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني الذي جاء به من اليمن وكله أو كل به عليا فنحره، فنحر عليه الصلاة والسلام 63 عدد سني عمره، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، ما غبر يعني ما بقي، عبر مضى وغبر بقي. في كتاب اسمه العبر في خبري من ايش صح ولا خطا، نعم صوابه من عبر يعني من مضى، اما من غبر من بقي ما يترجم لمن بقي. واشركه في هديه، وقد جاء ساق علي رضي الله عنه الهدي معه، ولذا لما أحرم بإحرام كإحرامه عليه الصلاة والسلام لم يحل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري الذي هو الآخر أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما لم يسق الهدي حل جعلها عمرة. ثم أمر من كل بدنة ببضعة أو بضعة فجعلت في قدر، يسن الأكل من الهدي والأضحية، وأوجبه بعضهم، لكن الأكل من 100 متيسر ولا مستحيل؟ ما يمكن، نعم ما يمكن، فعلى هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة يعني بقطعة من كل واحدة من هذه البدن فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، مكث في مزدلفة عند المشعر إلى أن أسفر جدا، ثم دفع إلى منى فرمى الجمرة ثم نحر، ثم بعد ذلك أفاض إلى البيت. متى حلق؟ متى حلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد ما نحر، نعم. فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، أفاض يعني ذهب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة، طاف طواف الإفاضة فصلى بمكة الظهر، فعل جميع هذه الأعمال، البركة في عمره عليه الصلاة والسلام. ولمن يتصور أن تذبح 100 بدنة وتسلخ ويطبخ من لحمها ويشرب من مرقها، 100 بدنة، نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63، متى سلخت متى طبخت، نعم، كل هذا بعد الرمي. وأفاض إلى البيت، ولا تصور أن حاله مثل حال غيره الآن قدامه السيارات التي تيسر له الطرق وتشقها له، لا، عليه الصلاة والسلام على دابته. فأفاض طاف طواف الإفاضة قبل صلاة الظهر فصلى بمكة الظهر. هذا حديث جابر في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمنى، هنا يقول صلى بمكة الظهر في حديث ابن عمر وهو صحيح أيضا، صلى الظهر بمنى بعد طواف الإفاضة. فنقول هنا صلى الظهر بمكة ثم رجع في أول الوقت إلى منى، فإما أن يكون صلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر تكون له نافلة ولهم فريضة، أو صلى معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صلى ثم أقيمت الصلاة وهو موجود أن يصلي وتكون له نافلة. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، حثهم على سقي الناس، بين لهم الفضل، انزعوا بني عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، فلولا يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت، يعني شاركت معكم في النزع في الاستقاء بإخراج الماء بالدلاء من البئر، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو شاركهم لظنه الناس من النسك، صار كل حاج يقتدي به عليه الصلاة والسلام في هذا النزع فيغلب الناس بني عبد المطلب على هذا. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما من زمزم، وثبت النهي عن الشرب قائما، ثبت الأمر بالاستقاء لمن شرب قائما. فإما أن يقال هذا خاص بزمزم، أو لأن ما حولها من الرطوبات لا تمكنه من الجلوس، أو يقال أن النهي للكراهة فقط والفعل لبيان الجواز. فشرب منه. يقول الإمام مسلم وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد عن الصادق قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله أبو الباقر محمد بن علي قال أتيت جابر بن الآن هذا متابعة ولا شاهد؟ متابعة تامة ولا قاصرة؟ تامة من بداية السند. أيهما أعلى، هذا السند أو الذي قبله؟ هذا السند أعلى من الأول. لماذا؟ عمر بن غياث من حفص بن غياث قال حدثني أبي، ها؟ استذكر السند الأول، إسحاق، لا، إسحاق وابن أبي شيبة، ها؟ عن حاتم. العدد مستوي ولا ما مستوي؟ عن جعفر. إذن مستوي فيه. هما في العلو سواء، نعم، هم منزلة واحدة في العلو. وحينئذ المتابعة تامة ولا قاصرة؟ نعم. الآن المدار على إيش؟ على من؟ جعفر. على جعفر، على جعفر حاتم وحفص ابن غياث كلاهما عن جعفر. متى تكون متابعة تامة؟ متى تكون قاصرة؟ الآن من أول ولا من أثنائه؟ المتابعة في أثناء ولا من أوله؟ هنا تابع عمر، تابع عمر بن حفص، تابع إسحاق وأبو بكر بن شيبة، ولا حفص بن غياث تابع حاتم بن إسماعيل؟ حاتم هنا أوله ولا أثنائه؟ إذا ليست تامة، ليست تامة المتابعة، ويقصد منها التقوية، تقوية الخبر. وتختلف عن الشاهد، فالشاهد ما جاء عن صحابي آخر، والمتابعة ما جاء عن نفس الصحابي من طريق آخر، وبعضهم يقول لا ينظر إلى الصحابي اختلافا واتحادا، وإنما ينظر إلى اللفظ والمعنى، فإن كانت باللفظ متابع، وإن كانت بالمعنى فشاهد. وعلى كل حال الخطب سهل، سواء قلنا متابع أو شاهد، المقصود به والمراد به التقوية. حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، بنحوه يعني بلفظه أو بمعناه. نعم، إذن معناه. وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة، يدفع بهم في الجاهلية لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بمشعر الحرام، يقول لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، لأن العرب الذين يخرجون إلى عرفة يدفع بهم أبو سيارة، على حمار عري. ايش معنى عري؟ ليس عليه سرج أو شبه مما يركب عليه. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة المشعر الحرام، لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، لأنه من قريش ومن الحمش، من الحمص، والحمص أهل الحرم لا يخرجون منه، لكن هذه شريعة الجاهلية، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم. وهذه من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، يعني هناك، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل، يعني جاوز المشعر، جاوز مزدلفة إلى أن أتى عرفات فنزل فيها، امتثالا لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.